أنها هي السبب الحقيقي وليس السبب الحقيقي هو السبب الأول وهو كون الفقير، فهذا السبب يمنع الزواج مندفعا أو منطلقا من هذا السبب. من هذا السبب. أما إذا كان السبب الأول يعني فيه وجهة نظر معقولة ومقبولة، أما الاعتلال بالفقر هذا ليس إسلاميا. شيخ لكن مثل الاستئناف بعلم السلف في مسألة تحديد الأدلة خاصة يعني وقبل فترة صار عندنا كلية الشريعة في الجامعة ندلة وحضرها بعض الدكاترة المختصين في علم السلف وتحدثوا عن رمضان السابق وأسهبوا في هذا الموضوع. طبعا مثمر البحث أن صيامنا الابتداء الصيام كان خطأ وأننا تقدمنا الصيام بيومين وأننا أيضا أفطرنا قبل انتهاء رمضان وأن يوم العيد كان يوم رمضان، ما حكم صيام من صام يوم العيد معتقدا أنه من رمضان؟ إذا كان هذا الصيام ناشئا عن اجتهاد وعلم منه وليس كما لو لم يكن كذلك فلا إثم عليه لأنه يكون مجتهدا فهو على كل حال مأجور. أما المنهي عن الصيام هو الذي يعلم أن اليوم عيد ومع ذلك هو يصومه، هذا الذي يتوجه إليه النهي المعروف بعكس هذا الذي أنت تضرب به مثلا. لكن أو لعل هذا في سؤالك الثاني، ما هو السؤال الثاني؟ وأظن تفضل هذا الإنسان قد يفتح بابا واسعا من الشرع على الناس ويصبح كل واحد مجتهدا ويقول بأني أنا رأيت، فيجتمع الناس ربما دعا هذا الإنسان عشرات بالمئات فقال تعالى هو هذا الإله أو هذا القمر، فهنا عاد تكون المصيبة في الأمة في عبادة من العبادات. والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كما هو معروف الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، فإذا كان انقسمت الأمة في صيامها في بلادها كل بلد او مجموعه من البلاد صامت واختلف صيامها عن البلد الاخر او البلدان الاخرى فنقول هذا محتمل لانه جماعه، اما ان يكون هناك اناس افراد يقومون بمثل هذا العمل هذا يفتح بابا من الشر ويوجد اختلاف بين الناس اختلافا كبيرا في البلد الواحد. وطبعا نقول هذا اذا تعددت الرؤيه او اختلفت الرؤيه كما يقول بعض الحكماء وصارت بعض الصامت بعض البلاد برؤية هذا البلد وتبعها بلد آخر أو بلدان أخرى، المهم انقسم المسلمون في صيامهم فهذا يكون مقبول بعض الشيء، أما في البلد الواحد أن يختلفوا هذه مشكلة كبيرة حقيقة. هو لا شك بارك الله فيك، لكن ايش الحصيلة؟ أنه مخطئ. حصيلة هذا الكلام أنه هذا رجل مخطئ ونحن قد قلنا انه مخطئ، لكننا نفرق بين مخطئ له نوع من الاجتهاد وبين اخر يعلم ان هذا يوم عيد ومع ذلك يريد ان يتقرب الى الله بصيام هذا اليوم، فهذا لا يؤجر بل عليه اكبر وزر. اما الشخص المسؤول عنه ونحن شخصيا لا نعرفه، فقلنا اذا اجتهد ذلك الاجتهاد وادعى بأن هذا اليوم هو يوم صوم وليس يوم عيد فأنا أعتقد بأنه لا إثم عليه بل يؤجر على اجتهاده الذي أخطأ فيه. وأظن أنه في بعض أسئلته التي سردها آنها وطلبنا منه أن يوجه سؤالا لنجيبه عن كل سؤال مباشرة ما يتعلق بما تطرقتم إليه في جوابكم أنا وهو قول عليه السلام الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس، وهذا هو الذي نحن نعتمد عليه في تغطية هذا الرجل لأنه ركب رأيه واجتهاده وخالف عليه عامة المسلمين في هذا البلد.

إلى أن طلب العلم اليوم ليس خالصا مصيبة. ومن ذلك إلى دروس التفسير. الآن في الرياض عندنا دروس التفسير محدودة جدا. الآن دور علم الحديث بس. والسبب واضح جدا. هو عدم الإخلاص في طلب العلم لله عز وجل. بقيت نقطة أخيرة مع الرئيس. تفضل. أستغفر الله أن يكون استفادي بغير مكانة، لكن لا ألحظ شيء من هذا. أن بعض طلبة العلم صغار السن وهم بالجملة طيبون الحمد لله، لكن تجد خمس سنوات أربع سنوات بدأ مثلا في علم الحديث، وتجد أنه يحاول أن يبني نفسه أنه يعارض فلان، نعم، أو بالفقه يعارض، أو حتى يعارض الشيخ عبد العزيز أو ابن عثيمين. فهذه الظاهرة أنا خايف منها يا شيخ. نحن رجال وأولئك رجال. من قال هذا؟ لكن رد عليهم كيف؟ قال واحد هم رجال وأنت دجال. لأن مرة كانت قضية الصحابة فبدأ وقت بعد وجه النقاش إلى الصحابة، قال هم رجال ونحن رجال، قال لا هم رجال وأنت دجال. فهذه الملاحظة الآن منذ أيام أتناقش عن طالب علم وجد الله خير مهتم في هذا الجانب، فيقول لي واحد أخوان لكنه يعارض أو يختلف مع الأخوان، صارت القضية وفلان يختلف مع الشيخ عبد العزيز وفلان يختلف مع الشيخ ابن عثيمين. كيف تقول حب الظهور يخفى الظهور. الله عجبتني هذه الكلمة بلغتني عنكم. وهذه آفة الشباب الأصحاب إلا من عزم الله وخليل الموت. الله مستعان.